يحبون أن يخرجوا شيئا من المال، لكن الرسول يعني يريد الشيخ أنه إن من لا يتوحب إليه من جهة استقامته وتركه للأمر المكروه أو المحرم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيتأبطها نهارا فيتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله فلم تعطهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. يعني كان هذا ينطبق على الذين يسألون ويلحفون في السؤال من غير ضرورة. نعم. وقال: من سألنا أعطيناه، ومن لا يسألنا أحب إلينا ممن سألنا. هذا من خرجه يقول. قال العراقي في تخريجه للإحياء عن هذا الحديث: رواه ابن أبي الدنيا في القناعة، والحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه حسن بن هلال. حسن بن هلال لم أرى من تكلم فيه، وباقيهم ثقات. وضع تخريج حديث إحياء علوم الدين رقم كذا، كما عزاه الساعاتي في فتح رباني إلى ابن أبي شيبة. وقال فيه هلال بن حسن: لم أقف على ترجمة، وبقية رجاله ثقات. وقد رواه أحمد بمعناه في المسند. هذا وهو مكلف في حياته قد قيل له: وأما السائل فلا تنهر. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هو مكلفا ولا مأمورا بما كان مأمورا به في الدنيا من إعطاء السائل وتأمير الأمراء وأمر الناس ونهيهم، بل قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. ونحن علينا أن نطيعه بطاعته تنال سعادة الدنيا والآخرة. ونحن علينا أن نطيعه بطاعته تنال سعادة الدنيا والآخرة. نعم. انتهى فصل. أحسنت وجزاك الله خير.